شرح هذه المقطوعة القصيدة بعد أن شوفينا شرحين اثنين يفيدان في الإضاءة للنص، أولهما شيء عن حياة الشاعر وثانيهما مناسبة النص. والخطوة الثالثة في دراسة النص الشعري الذي نبتغيه لكم ولنا أن نبحث حتى أنا أستطيع أن ألاحق المعنى وأستبينه، علي أن أدرك معاني الكلمات الصعبة، لأننا نعرف أن هذا الشعر الجاهلي، كنت قد أشرت إلى هذه الفكرة من قبل، أن هذا الشعر الجاهلي فيه الكثير من ما يمكن أن نسميه غريب اللغة، حتى نسميه الآن فوشيا أو وحشيا كما شئتم نقول. إذا لا أتمكن أنا من السيطرة على المعاني التي أرادها الشاعر قبل أن أتبين معاني كلمة الطعام. أما قوله وكتيبة، يتبادر إلى ذهننا بادئ ذي بدء ما تعاورنا على سماعه في خطاط التلفاز والراديو، أن الكتيبة هي قطعة عسكرية، والفعل هي قطعة عسكرية في نجاحها اليوم الآن في دلالاتها السابقة عندما استخدمت في المعاجم العربية في الحديث العصر الحديث، هي قطعة من الجيش أو مجموعة من الجنود. في القديم عندما قالها عن فراتو قصد بالكتيبة جماعة الفرسان. إذا كل جماعة أكثر من ثلاثة أشخاص يركبون الخيول كان يطلق عليهم في الجاهلية الكتيبة. وقوله فعل لبس من أردف، هذا احتمال أول معنى سيضيء لنا ذلك، ولبس كأنه استدى يعني استدى لبس استدى، والمعنى المجازي التحق، هذا مجازي، هذا المعنى مجازي، هذا معنى حسي، وسوف نبين بشكل مفصل لاحقا هذه الظاهرة. لبس استدى استدى استدى لباس بكتيبة عطف على الكتيبة الأولى شهداء، نقول الآن في عصرنا الحاضر حلب الشهداء. قولنا حلب الشهداء ننظر إلى لونها، لون أبيتها بيضاء، لذلك وصفناها بأنها شهباء. فالشهباء صفة دالة على اللون الأبيض. طيب يا شو جماعة الفرسان هؤلاء اللون الأبيض كيف؟ سنرى بعد قليل. باسلة، عندما أقول باسل أقول فلان جندون النف إن عبد الرحمن جنديون باسلون، إذا بدي أقول جنديون باسلون فأنا يعني وشاهدت المعنى الحسي والمعنى المجازي فإنني أجد مفارقة كبيرة. إذا قلت عبد الرحمن يعني وأنا باسل يعني فريق المنظر في الأصل، وضع كلمة باسل هاي الباسل الكريه المنظر عكس تماما، إذا هذا المعنى كريه المنظر هذا معنى حس مباشر، معنى مباشر حسي، لكن باسل الآن ماذا صار؟ معنى الشجاع، معنى الشجاع، وثمة علاقة سنشير إلى العلاقة بين المعنيين لاحقا إن شاء الله. حساء كتيبة خساء، هل شاهدتم في حياتكم كتيبة خساء؟ الشاعر يجوز له أن يقول خساء، وسوف يخبرنا لماذا كانت خساء بعد قليل. خساء أيضا صفة خساء صفة كتيبة، والخساء الصماء التي لا تتكلم لا تتحدث، نقول فلان الأخرس لا يقدر على النطق غير القادر على النطق. ظاهرة الأداة، ظاهرة الأداة على تعبير جنائي وقلت من كلمتين، ظاهرة الأداة بين السلاح، بين السلاح، الأداة هنا بمعنى السلاح، ظاهرة الأداة أن يظهر سلاحها. كأنها نار شماغ يشب يتقد يشب أو يشب الضم يرمجون يتقد اللبن نقول لبن نار شدة اشتعالها أو لهيبها فيها القمر القمر جرى القمر جرى مفرده كمين قولي تأخذ كل شيء ثاني سيأتي أيضا هذا الكلام كله ونفسه سيأتي في سياق عندما أشرح النص يكون في سياقه إذا جرى مفرده كمين لاحظوا أننا نقول كما يا فلان وراء الجبل أو كما يا فلان وراء الصخرة كما يختبع نعم في الأصل لكن هنا الكمات مختلفة في المعنى تماما قالوا في الجاهلية كانوا عندما يقابلون خصومهم كما يا إبا اختبع اختبع أو اختبع عندما أقول كما يا وراء الصخرة أو وراء الشجرة اختفى واختفى في الجاهلية كان الفرسان يخبئون يكمون شجاعته حتى يغرون الطرف الآخر بالإقدام على القتال تماما كما في اللغة العسكرية الدارجة كمين إذا كما يا الكما جمع كمين وهو الذي يخفي شجاعته باستدراج الخصم هذا العدو يعني العدو في يعني في حق وصرف عليه اما الخصم يعني اذا واحد من تغلب وواحد من ثاني مختصم ما ما يعني مساله ما بقاش حق شكل غيره غير معذره كمان فيها التماس بين العباد كانهم والخيل تعثر الوغى في الأصل كلمة الوغى في غبار المعركة في الأصل كلمة الوغى من وغيا وغيا بالمعنى اللفظي للمعجم وغيا ارتفع الغبار رفع يعني غبار ارتفع فصارت غبار المعركة اسمها الوغى حذفوا كلمة الغبار فصارت تطلقوا يعني أخذوا أصل وغى غبار المعركة استخدموا الجزء الكل عفوا استخدموا الجزء على انه كل فصارت الوغى معركه يعني اصل وضع اصل حسي للوغى هو خبار المعركه لكن اريد منها فيما بعد ان كل عبار فيه معركه فصارت الوغى صفه من صفات المعركه حتى صارت مسمى للمعركه تماما نار يشب اخر والخيل تعثر في الوغى تعثر من عثره اذا وقع عثره وقع تقع أما قناها جمع هذا جمع مفرده على غير القياس قنا إذا قناها جمع مفرده قناة على غير القياس عندنا كلمة مفردة اسمها قناة جمعها قنا جمع ترى وهذه الهاء مضافة إليها ضمير إذا عندنا في اللغة العربية قناة مفرد جمعها قناة وحتى نعرف ما هو القناة اعذروني من ضعفي بالرسم وبينوا مني هذا على عملياته واعتذروا لي هذا إذا تسمحوا لي رمح أو قلم الصرف أنتم تسموه لا يعني بالبعض قلم الصرف هذا الرمح القسم هذا خشبي نسميه قناة وهذا الرأس معدني يسميه سنان الآن هذه القناة بكثرة ما حدث من اشتباكات في المعارك انفصل السنان عن الخشب وتكسر وقع في المعركة الخيول تذهب وتجي فصارت الخيول تعثر تقع تصطدم بما تبقى من قناة الرماح أو قنا الرماح فتقع على الأرض كما نتداول الصورة فيما بعد بعد قليل إن شاء الله. هذه الأبيات الثلاثة تشكل وحدة فنية وموضوعية سنشير إليها سابقا. بعد كيف نقف عند شرح هذه الأبيات بعد أن فككنا ما يمكن أن نسميه ما غمض منها وصعد؟ يحتاج أو يعني نستطرد في التفكير بعد أن انتهينا من كلمات الصعبة إلى لنرى هل ثمة تعليل أو حذف ما. أول ما يطالعنا في البيت الأول نرى هذه الواو، والواو كما درسناها في النحو إما أن تكون حرف أصل أو تكون حالية أو ولا استخدامات عدة. هنا نجد أن ثمة بعد هذه الواو شيء ما محذوف. هذا الشيء المحذوف هو ربا، وربا حرف جر، وحرف الجر هنا له معنى قد يفيد ربا. أقول رب نهر هل يفيد تقليل؟ أما إذا قلت رب صوم، مسألة الصوم مفروض علينا في كل يعني أيام السنة تقريبا في عدد كبير من أيام السنة، والأيام التي لا صوم فيها قليلة جدا، وعليه فإن رب هذه لها معنيان تفيد تكفير وتفيد تقليل. هنا جاء ورب كتيبة إذا من عدد على ياما، لأنه يقول في اللغتين العامية درجة ياما أنا يبست كتيبة بكتيبة، ياما هزمت كتيبة وألحقتها أرشقتها بأخرى. كم من الكتائب أو من جماعات الفرسان الذين هزمتهم وألبستهم بنفسي أو على نفس المنوال لهزيمة أخرى. إذا نستطيع أن نرى هنا أن الشاعر لجأ بداية إلى الحذف. علينا إذن أن نتبين نتفحص مواطن الحذف هذه ونضعها في مكانها، لأنها أيضا تسهم في تدليلنا على المعنى أو تدليلنا أو إرشادنا إلى المعنى. قلنا مع الشباب باسلة يخافوا لنا كيف قال المعنى أو ما الذي أراده عن طرف ابن شداد في معنى هذا البيت. الآن فينا نخطب إذا حفظتوا عندما يبدأ الشاعر فخره بنفسه معربا، يبدأ الشاعر فخره بنفسه بقيمة الشجاعة. عندما نقول قيمة بصفة الشجاعة ودلالاتها، بصفة الشجاعة ودلالاتها. ويخبرنا من أنه قادر على هزيمة جماعات الفرسان، قادر على هزيمة جماعات الفرسان، على هزيمة جماعات الفرسان مهما تتالى عدد الجماعات، مهما تتالى عدد الجماعات. افتحوا بين قوسين إذا كلمة صغيرة كتيبة، ما كان افتحوا بين قوسين كتيبة يعني دلالة الجماعات كتيبة. نعم. ثم نقطة أول نقطة، ثم ينتقل الشاعر ليعظم من مكانة الجماعات، أي جماعات الفرسان يعني جماعات وقوتهم، أن يعظم من قوة الجماعات بين قوسين الفرسان يعني جماعات الفرسان، فيطلق عليهم صفة البياض وكره المنظر. بعدنا معنى باسل كريه المنظر، ومعنى شعباء بيضاء، يطلق عليهم صفة البياض وكره المنظر لدلالته، للدلالة على أن سلاح الكتائب حديث لارع يبرق بين قوسين شعباء. إذا لون شعباء أبيض أن هذا السلاح أبيض يبرق لامع. دلالة ثانية، ما هي دلالة الوبيض والبياض والإبراق؟ دولة شعباء. شعباء نعم شعباء. وكريه المنظر، هذا خاص، وكريه المنظر لشدة ما يقع في نفوس أعدائه، خصوم الكتيبة، لشدة ما يقع في نفوس خصوم الكتيبة من الرعب. فاصل. وزيادة في تكفيف، وزيادة في تكفيف المعنى يضيف عنترة في تكفيف، يعني تشديد المعنى، مثلا كتب تشديد المعنى يضيف عامل الخوف، يضيف عامل الخوف، عامل الخوف، يضيف عامل الخوف الذي يظهر موتا، يخاف رداء، رداء الموت الذي يظهر موتا. نقطة من أول الشيخ قبل ما الدكتور كان في تاريخ، فقط أريد أن أقف عن ظاهرتين في هذا البيت. الظاهرة الأولى، كل بيت علينا بعد أن نفهم معناه أن نرى ثمة. هذا البيت إنتاج، إنتاج معرفي لمجتمع جاهلي. لذلك أنا كطالب أنا وصلت إلى مجموعة من المعارف تستطيع أن تجعلني أدرك ما هي المعارف الجاهلية، ما هو النظام المعرفة الجاهلية. صار أنا عندما درست المجتمع الجاهلي في قراءات الدينية في قراءات غيرها، صار لدي أنا ذخيرة أعرف شو هو، ما هو المجتمع الجاهلي. الآن نحن الآن أمام نص، هذا النص طيلة العصر الجاهلي. أريد أن أسأل بعد أن أتكلم من كل بيت، هل ثمت في هذا البيت بعض الدلالات الدالة على ذلك المجتمع؟ دالة بأي معنى؟ دالة على بيئتها، بيئة الجاهلية، دالة على النظام الاجتماعي في المجتمع الجاهلي، دالة على طبيعة علاقات الناس بعضها البعض الآخر في المجتمع الجاهلي. لأرى، لأنني أنا لا أقرأ الشعر لمجرد القراءة والاستمتاع الفني، علي أن أقرأ الشعر لأستمتع فنيا ولكي أضيف إلى ذلك شيئا من المعرفة، لأن الإنتاج النص الشعري هذا إنتاج عصر بذاته. إذا بعد أن خلصت من هذه النتيجة وطرحت على نفسي التساؤل التالي، هل ثمة شيء دال على التفكير أو المنطق أو الحياة الاجتماعية في العصر الجاهلي؟ أجل، هذا يمكن أن أقوله. لاحظوا، رجل يريد أن يعرض شجاعته ويعرضها، بدأها بالتفكير، قال رب كتيبة لبستها، أردفها وكتيبة وراء كتيبة، تأتي كتيبة فيعطيها نفس، يواصل هزيمة واحدة إشارة أخرى، وهذه الكتيبة مدججة في السلاح حتى أنها بدأت تلمع بكثرة ما معها السلاح، بدأت تبرق وتظهر على مئات الأمتار. كريهة المنظر بكثرة ما تجعل في صفوف الخصوم من موت محقق، في صفوف الأعداء الموت المحقق. سرعة، هل العقل السوي، العقل المنتظم، العقل المعتدل يقبل مثل هذه المبالغة؟ في ظني لا. إذا أسمي هذه المبالغة الشديدة، ممكن أن أسميها مبالغة شديدة، ويمكن أن أطور المعنى فأقول هذا نزق، فأقول هذا طيش، هذا نزق. ونحن نعرف مسبقا أن الجاهلية عندما وصفها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فإنها وصفها ضمن هذا السياق، ضمن السياق أو واحد من السياقات التي وصفها بها إنما هو مجتمع الطيش والنزام. فتلامح من بيت عنترة شيء من النزق والطيش يدل عليه تلك المبالغة لإحداد النفس لأكثر من الحدود. وإذا المبالغة شيء جميل، شيء جميل عندما يقع في موقعه، عندما أريد أنا أن أكشف الخوف من جهنم، هذا شيء محبة للنفوس، شيء واقعي، شيء جزء من حياتي، يعني جزء من نظام المعرفة الذي أقتنع به. لكن أنا عندما أبالغ في قضية أنا أدركها أبعادها أنها ليست في واقع الحال، فهنا تتحول المبالغة إلى شيء من النزق الزائد عن اللزوم. ولذلك أستطيع أن أقول خلاصة إجابتي على تساؤلي حول البيت الأول، فأقول ألمح في البيت أو نلمح من هذا البيت شيئا من النظام الحياتي أو النظام المعرفي الجاهلية، وهو الطيش والنزق الذي جاء على شكل مبالغة شديدة في بيان شجاعة الشاعر في البيت الأول. نكتب الكلام بشكل مختصر بخلال جملة واحدة. وتظهر الآثار الدالة على الحياة الجاهلية في المبالغة الشديدة التي يمكن وصفها بالطيش، وندرك سلفا أن المجتمع الجاهلية كان الطيش أحد صفاته. هذه الملاحظة الاجتماعية. الآن خطي عن عنوان ملاحظة لا على كل بيت أنا عنوان بالامتحان أرجو انتباه يا أبنائي يا أخواني يا أبنائي، عندما يأتي سؤال الامتحان هل بالامتحان نأتي إلى كل هذه التفصيلات كما تشرح لنا هكذا؟ المطلوب نحن قلت لكم في البداية أن المطلوب منا أن نستطيع أن إذا نص بين إيدينا نستطيع أن نقرأه قراءة بكل أبعاده. لماذا؟ لأنها ثروة. أنا عندما أفكك البيت يزودني أنا بمهارة، إلي كطالب يزودني بمهارة استعين فيها على فهم النصوص الأخرى. في الامتحان أنا لا أطلب منك، بطلب منك اشرح معنى، المعنى شو؟ القسم الأول اللي قلته فقط عندما قلت ابتدأ الشاعر وكذا، هذا المعنى المطلوب. المعارف الإضافية ما مطلوب منك، لكن قل لها لكن ممكن أقول أنا أخذ لك بيتين، آتي اقرأ البيتين التاليين وبين ما بهما من خصائص دالة مثلا على الأدب في عصر أو على المجتمع الإسلامي. طبعا احنا ما رحنا النصوص الجاهلية أربع نصوص خمس نصوص، لكن سننتقل إلى المجتمع الإسلامي فيما بعد. ولا إذا جيتنا الشرح، والشرح عندما يطلب منكم ست أبيات أو أربعة أبيات في الحدود فقط الأسطر الأولى، يعني القسم المتعلق بالمعنى، يعني لا أريد أن تقول أقول لك فكك، ولا أريد أن أقول لك أن تكتب لي صفحة أو عشرة أسطر عن مناسبة النص أو عن تعريف الشاعر، فقط الأبيات الأربعة الثلاثة نقرأهم نحول هذا المنظوم إلى نشر وفق المعنى الذي فهمته أنا. لكن ماذا نستفيد من الدلالة اللي قلت أنا أضحت لكم إياها على البيت؟ آتي لكم ببيتين وأقول لك اقرأ البيتين التاليين وبين مظاهر الإسلام مثلا مظاهر الجاهلية فيها، وبين المظاهر الإسلامية فيها، وبين مثلا دلالات الزهد إذا كنا تعمقنا أكثر وصلنا في إلى مثلا النثر الفني، إذا نوصل للنثر الفني إن شاء الله بين دلالات الزهد في العبارة التالية الموجودة مثلا في خطبة الخطاب الحسن البصري أو كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى آخره. إذا ما أقوله بعد نهاية البيت لتثبيت الدلالة، الفائدة منه هو في الامتحان هذه الإشارات التي قلت لها قبل قليل. ننتقل إلى البيت الثاني. بعد في أي سؤال قبل أن ننتقل؟ في أي سؤال؟ ننتقل إلى البيت الثاني. في البيت الثاني لا يزال نتحدث عن الكتيبة هذه التي كانت شهباء وكانت سريعة المنظر وكانت تخيف بالموت الذي تحضره. قال هي أيضا خبثة. فقيل كانت هذه الكتيبة شهراء خسيرة. كيف قالت إلى خبثة؟ لنبحث كيف أن الشعراء لهم لغتهم الخاصة البعيدة عن لغاتنا أو التي تختلف إلى حد ما عن لغتنا. أنا عندما أقول كلمة خلفاء يتناهى إلى ظني وسمعي أنها فتاة بكماء أو كتيبة لا تتحدث. فهل توصف كتيبة جماعة الفرسان بالخلفاء؟ وصفه على غير الواقع. كيف صارت خلفاء؟ هذه الكتيبة لها فيها أسلحة. هل أخذ أدرسي بعد قليل عن ظهرت بأدرس فيها أسلحة؟ الأسلحة ولا عليها فرسان يركبون الخيول. السلاح حتى الضجيج. وقع أقدام الخيول على الأرض يحدث ضجيج. سياح الفرسان على بعضهم على بعض يحدث ضجيج. تنوعت الضجيج. أنواع الضجيج تكاثرت وتعددت. وقعوا الحوافر. لما ضربوا قعقعة السلاح وقعوا الحوافر. قعقعة السلاح أصوات الفرسان الذين ينطقون صهوات جيادية. ثلاث أنواع من الأصوات ضاعت عندما تشتنى هذه الأصوات محصلة الوصول إلى الأذن وبالتالي إلى التفكير تكون محصلة صفر. لأن الصوت مع صوت مع صوت كل صوت يختلف عن الآخر. عندما صار كل صوت يختلف عن الآخر فالسمع والإدراك السمع بالأذن والإدراك بالعقل يكون صفرا. مثله مثل الأفرس الذي لا ينطق ولا يتحدث. فذلك استخدم الشاعر كلمة خبثاء. إذا في بيت الشاهي يصف الشاعر الكتيبة بأنها خبثاء لكثرة ما فيها من أصوات. فإن المآل الذي تصل إليه هو عدم إفهام كلمة خبثاء. أما قوله ظاهرة الأداء وشرحنا نكتب إذا حبيت نكتب عن هذا البيت. ويوالي الشاعر ويتابع الشاعر أو يوسع الشاعر مظاهر الشجاعة في الكتيبة التي يهزمها فيرى أنها لا تنطق وتفهم لا تنطق ولا تفهم ما يدور فيها لاختلاط الأصوات ما يدور فيها لاختلاط الأصوات وتنوعها. ثم يفصل ثم يضيف صفة أخرى لاختلاط الأصوات فيها ثم يضيف صفة تدل على حشد للسلاح. حشد السلاح يعني زيادة السلاح كثرة السلاح على كثرة السلاح. ويقول واجتماع صفتين أي صفتين؟ صفة الخنساء وصفة كثافة السلاح. واجتماع صفتين جعل الكتيبة مثل النار المتقدة التي تحرق بلهيبها لضاها بلهيبها ما يصادفها مثال معنا هو ما الذي يمكنه كنت نتوقف فقط لشوف المظاهر كان حد يتبع على المظاهر ما سمعته هو خساء لفعولة وكثافة السلاح. شكرا اشكرك على يعني انا جدا يعني أسر بي يعني بأن تسألوا والله والله والله ثلاثة إذا ناقشتوني وخذت وأعطيت والله أسر. فرجاء أرجوكم ثم أرجوكم ثم أرجوكم حركوا الأجواء ولا تجعلوا الدراسة من طرف واحد أرجوكم. الشعر قلنا قبل قليل أن الشاعر له لغة تختلف أو تتميز من لغتنا. كدليل أول دلالة أو ما يمكن نسميه من الدلالات على اللغة الشعرية الخاصة لي عن ثلاثة شيئين هو الحذف. وطرد الحذف الآن هذا الجانب الفني الحذف وطرد الحذف أو تكرر الحذف في حذف الحرف ثم في حذف الكلمة. هنا حذف ربا وهنا هي كتيبة هي خساء. هي من مزايا اللغة الشعرية الخاصة لعن ثلاثة بشدات واحد الحذف. والحذف قد يكون حرفا وقد يكون كلمة. مثال الحرف ربا ومثال الكلمة الضمير هي. نكتب هذا الكلام إذا وتتميز في البيتين لغة الشاعر الخاصة حيث يعتمد الحذف فهقول الحرف والكلمة الحذف فهقول الحرف والكلمة الحرف ربا والكلمة أقول الحرف جنب ربا الكلمة جنب هي ربا يعني الحرف ربا والكلمة هي شكل الفوز. كما ينهج فوقها وشي حذف كان كما ينهج إلى الصورة أو يعتمد الصورة مثال ذلك التشبيه الوارد في قوله كأنها نار يشب ها الكتيبة المشبهة وكأن حد مشبه بالفعل كأنها ذات تشبيه ونار هي مشبه به ويشب وقودها بلباها وجهه الشبه. كم ظاهرة صلنا ظاهرتين ظاهرة الأولى شو قلنا حدث ظاهرة الثانية اعتماد الصورة لأن عندنا ظاهرة ثالثة وهي التغيير في الصرفي أو التعديل الصرفي. ما الذي أقصده بالتعديل الصرفي؟ تعالوا معي إلى البيت الثاني بقوله خساء ظاهرة الأداة كأنها نار يشب أريد أن أبين هذه المسألة لما بجانبها المعنوي. نقول شبتي النار فان فاعل قال الآن إذا قلت يشب النار مسألة الانتقال تقول لي أو إذا وضع بشكل أقرب لذلك إذا قلت أنا ضرب أكثر كثر الولد الزجاجة وقلت أنا كثر الزجاجة ما الذي حصله هنا؟ أن هذا الفاعل اختفى. لماذا يلجأ العرب أو لماذا لجأت العرب إلى هذا التعبير؟ الآن كسرة فتحة ضم كسرة فتحة هذا التغيير تغيير في الصرف تغير الحركة من مواضيعها فصارت فعلاً إذا هذا التغيير أخفى الفاعل، لماذا يخفى الفاعل؟ إما للخوف عنه منهم أو للخوف عليه. هذا الولد لأنه قد يتعرض العقوبة في أخفي، أو لأنه حتى لا يشعر زجاجا آخر أخفي. فإذا ظاهرك بلاء للمجهول في اللغة العربية وراءها سبب معنوي، هذا السبب المعنوي هي الخوف من الفاعل أو الخوف على الفاعل، الخوف من الفاعل والخوف على الفاعل. هل ترى؟ قد يكون مدركا هذه الحقيقة أو غير مدرك، لكنه عندما جاء إلى الميزان الصرفي فعدل في الميزان الصرفي، يشب نار يشب وقودها بلا ظهر. لماذا هنا لجأ إلى، لأنه لا يريد أن يبين من هو الذي قام بإشعال النار، له غاية. إذن وننتهي من كل هذا الاستطراد، نقول أن الظاهرة الشائسة شو آخر كلمة شو قلنا؟ حكينا عن ظاهرة الصفي، تعديل الصفي. عد ليهم بالله سمحت، أنا قلت لكم حد الألف قبل يعتمد الصورة ويعتمد تعديل الصرفية، ويعتمد التعديل الصرفية كما في قوله يفتح القول يشب ويشب. البيت الثاني إذا حاولنا أن نتساءل كما تسألنا في البيت الأول، هل هناك مظاهر اجتماعية دالة أو هناك أي مظهر اجتماعي أو بيئي أو ما إلى ذلك دالة على المجتمع الجاهلي، فإنني لا أجد ما يعني من دلالات، لأن المعنى كان في البيت الأول لا يزال المعنى من البيت الأول يتكرر أو يتسع يتوسع شيئا فشيئا من البيت الثاني إلى البيت الثالث. البيت الثالث فيها الكومات وبنو الكوماتي، كأنهم أقول كأنهم هذه لأن صورتها إجت في البيت الرابع، ونحن لم نكتب لكم أو لم نبين لكم ما هو البيت الرابع. والخيل فيها الكومات وبنو الكوماتي، معنى واضح بظني أنا، معنى واضح أن هذه الكتيبة الخرساء الظاهرة الأذان الشعبة الباسلة مؤلفة من مجموعة من المقاتلين، هؤلاء المقاتلين كومات يعني يكمون شجاعتهم ليستدرجوا خصومهم الى القتال. والخيل في معركة نار من شبه وقودة للضغط، والخيل تعثر في الوغابة بقناعة. تبعوا معي في تفصيل هذه الصورة قبل أن نملي عليكم. قلت لكم الرماح الذي يستخدمها فرسان الكثير جماعة الفرسان اصطدمت بعضها ببعض، اشتدت المعركة، تشابكت الأيدي، تكسرت الرماح، فانفصل السنان عن القناة، والقناة نفسها قد تكون سليمة وقد تكسر. انطلعت أرض المعركة بماذا؟ بالقناة أو بالقناة، بقناة الرماح، قناة يعني مشكوك رأسها سنانها بالأرض، وقناة مائية، وقناة كانت مصطدمة بها، فضلت مجموعة من القناة في ساحل المعركة. الفرسان والخيول تصطدم بعضها، فصارت بكثرة ما ترامى في أرض المعركة من قلم مكسور، فصارت الخيل تتعثر بماذا؟ بهذه الخشبات العائلة للرماح. إذا ماذا يريد عنترة من وراء ذلك؟ يريد عنترة من وراء ذلك التأكيد على ما رمى إليه بأنه هذه الكتيبة التي لبسها وقتلها وضربها وعطى مصيرها بكتيبة ثانية وهي كذا فيها وهي والخير تعثر، كلها استطرادات لفكرة واحدة، هي أنني أريد أن أقول لكم أنني أنا شجاع، وتفصيل شجاعتي هي في هذه التفصيلات الدقيقة. نكتب الآن شرحا للبيت الرابع، معنا 5 دقائق، ثالث نايم نكتب ونكتب المقطع هذا. إن الكتيبة التي قصدها عنترة مكونة، إن الكتيبة مكونة، إن الكتيبة التي قصدها عنترة مكونة من فرسانة شجعانة يكمون يكمون يكمون شجاعتهم يكمون يخفون فلا يكمون يخفون شجاعتهم لاستدراج خصومهم يخفون شجاعتهم لاستدراج خصومهم. وهذه الصفة قاصد وهذه الصفة متوارثة. قوله بنو كمات أي أنهم كمات أبناء كمات متوارثة من الآباء والأجداد من الآباء والأجداد. نقطة. لقد تحولت ساحة المعركة إلى مجال خصب لسقوط تحولت ساحة المعركة إلى مجال خصب لسقوط الخيول لكثرة ما تعثرت بقنا الرماح المتكسرة بقنا الرماح المتكسرة. ده هنا المعنى للبيت. لكن أريد أن أعلق على هذه الأبيات الثلاثة بقنا بالجاهدين على الرغم مما يعني نقول فيه لكنهم كانوا يتجهون إلى عندما يتحدثون عن خصوم يحاولون أن ينصفوه يعني هو شجاع ولكنه عندما تحدث عن خصومه عن هذه الكتائب التي لفتها بكتائب وقاتلها وهزمها كان يثير يقول أن هؤلاء شجعان. لماذا كان يقصد الشاعر وراء ذلك؟ يقصد واحد من غربين إما لكي يقول أنني على الرغم من شجاعة هؤلاء فإنني أنا كنت أجزاء وفي ظني أن هذه المسألة ليست مقصودة. المقصود فيها التفكير الثاني أنني أنا شجاع عليه أن أنصف خصمي لا أزيده لا أزيده يعني ضعفا عليه أن أنصف خصمي أسمي أو النقاد سبوا كل اتجاه في الشعب إلى إعطاء الخصم حقه مثل المنصفات. فنسمي الآن نصف هذا المقطع نسمع لك من بيت من ثلاثة حصول عنوان جنبه هيك على جنبه الحق هكذا إشارة هذه الأبيات من المنصفات. ما نقول المنصفات يا أخوان هو أن الشاعر أنصف خصومه فسماها النقاد كل شعر ينصف الخصم ويقول في الخصم بما هو فيه يسمى هذا الشعر شعر منصف. لذلك إذا قلنا مثلا بنهاية الامتحان بنهاية العام اكتب بيتين أو تحمر معنا أكثر مرة اكتب بيتين مما تحفظ من أبيات المنصفات فلا أحد ينسى مثل هؤلاء لأنه مطلوب منكم نشرح الباقي. لكن من هذه القصيدة الطويلة يكفي أن نحفظ هذه الأبيات ثلاث. أظن أننا استوفينا وقتنا وإلى اللقاء إن شاء الله في الدرس القادم. نعم إلى ظاهر في جملة اعتراض إن شاء الله جملة اعتراض رجعوا أنا صلحت جاءتني ما نخلعه هلا بعد أنا سيدي ما علي أنني ألبستها ضربت على الحاسب دفقتها على هذا الحاسب وسلمت إياها هوية فعليكم مراجعتي. هذه كانت كوبية ولا لا؟ لا لا لا.